يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Oh, no.

من دونهم حجابا فأرسلنا Oh,

وضرا بوالدتي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه هذا صراط